اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم بسم ربك الذي خلق، اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ أكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، كلا صدق الله العظيم.